I'm still. بحضن الموءد والعتوب مسافر وما في كلام ولا هدي قلبك ولا قلبي هدي ونام الحكي والناس ونهد السراج ونام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الوردة عكتف السياج ونام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الوردة عكتف السياج وفل القمر عضيع بكي